ومن خلال موجات البرنامج العام محتارين وطنيات عبد الحليم حافظ لا حصر لها، ولكنها من أجملها ما سوف تستمعون إليه الآن. أحلف بسماها وبتربها، أحلف بتربها وأبوابها، أحلف بسماها وبتربها، أحلف بتربها وأبوابها، أحلف بالقمح وبالمصنع، أحلف بالمدنة وبالمدفع، أحلف بالقمح وبالمصنع، أحلف بالمدنة وبالمدفع، بولادي بأيام الجاية ما تغيب الشمس العربية طول ما انا عايش فوق الدنيا. احلف بسماها وبضربها، احلف بضربها وابوابها، احلف بسماها وبضربها، احلف بضربها وابوابها، احلف بالقمح وبالمصنع، احلف بالمدنة وبالمدفع، احلف بالقمح وبالمصنع، احلف بالمدنة وبالمدفع، بولادي بأي الشمس العربية طول ما انا عايش فوق الدنيا. احلف بسماها وبضربها، احلف بضربها وابوابها، احلف بسماها وبضربها، احلف بضربها وابوابها، احلف بالقمح وبالمصنع، احلف بالمدنة وبالمدفع، احلف بالقمح وبالمصنع، احلف بالمدنة وبالمدفع، وعلى موجات البرنامج العام الآن هذه الروائع. روائع وطنيات خلدت نصر أكتوبر. على موجة البرنامج العام الآن من 2 لـ 2:30 أجمل الأغنيات التي تغنت حب مصر وانتصارات أكتوبر المجيدة. هذه الأعمال خلدت هذه الانتصارات. يلا بينا نستمع ونستمتع ونعود للزمن الجميل، زمن الانتصارات ومجموعة من أجمل أغنيات انتصارات أكتوبر. يلا بينا نبتدي اللقاء على موجة 107.4 FM. بسم الله على موجة البرنامج العام الآن. وزي كل يوم خميس روائع من الزمن الجميل، والزمن الجميل رجعنا 46 سنة لهذه الأيام المجيدة، أيام انتصارات أكتوبر وحرب أكتوبر المجيدة والملحمة الجميلة اللي عاشها المصري في هذه الأيام. أجمل أغنيات ووطنيات الزمن الجميل نستمع إليها على موجة البرنامج العام وحتى الثانية والنصف. Yeah. أجمل أغنيات انتصارات أكتوبر المجيد على موجات البرنامج العام. وذكريات هذه الأيام المجيدة. سنة ومصر كلها بألف خير. جيش مصر وشرطة مصر ومؤسسات مصر والمصريين كلكم كل سنة وانتم طيبين. بندعوكم لاحتفالية كبيرة يوم الأحد القادم إن شاء الله، تبدأ من الصباح وحتى الساعات الأولى من اليوم التالي. صباح النصر يا مصر ومساء النصر يا مصر. انتظرونا على موجة البرنامج العام واحتفالية كبيرة بمناسبة انتصارات أكتوبر ومرور 46 سنة على هذه الحرب المجيدة، حرب أكتوبر. يلا بينا نكمل روائع انتصارات أكتوبر على موجة البرنامج العام. دولامي ودولامي موجات البرنامج العام مع كل المصريين وهذه الروائع الوطنيات الخالدة. مستمعينا الأعزاء، منذ لحظات شاهدنا جميعا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو يضع أكاليل من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول وقبر الرئيس الراحل أنور السادات والزعيم الراحل جمال عبد الناصر، تحية لهذه الأرواح الخالدة. ونخص بالذكر الزعيم الراحل أنور السادات صاحب هذا القرار الحاسم. بنشكر كل المستمعين اللي تفاعلوا مع هذه الأغنيات الجميلة، وبقول لهم انتظروا يوم الأحد في احتفالية كبيرة على موجة البرنامج العام منذ الصباح الباكر وحتى اليوم التالي، صباح النصر يا مصر ومساء النصر يا مصر. خليكم معنا حتى تستمعوا وتستمتعوا بأجمل الفقرات على موجة البرنامج العام. ونرجع من تاني لأغنيات الزمن الجميل انتصارات أكتوبر واللي خلدها بالتسجيل أروع فنانيننا. عدنا 46 سنة، عدنا لانتصارات أكتوبر المجيدة وحرب أكتوبر. والكل أم قدمت نور عينيها للأم الكبرى مصر، لك كل التحية وكل التقدير. اتربى وشبع من دارك، اتقوى من عظمة شمسك، اتعلم على ابقى حرارك، اتسلح بإيمان واسمك، اتربى وشبع من دارك، اتقوى من عظمة شمسك، اتعلم على ابقى حرارك، اتسلح بإيمان واسمك، شد الرحال، شد الرمال، هز الجبال، عد المحال. زرع العالم طرح الأمل، وبقت أنا أم البطل. ابني حبيبي يا العيني بيضرب بيك المثل، كل الحبايب بتنانيني، طبعا ما أنا أم البطل يا مصر. ولد الحر للعالم وصلت أخباره، بشجاعته تحرير الأرض، اتلموا قواته وأعمامه من كل بلد عربي جنبه. للعالم وصلت أخباره، بشجاعته تحرير الأرض، اتلموا قواته وأعمامه من كل بلد عربي جنبه. الكل قال باسم النضال، وقفت رجال صدق اللي قال. وبقت أنا أم البطل. ابني حبيبي يا زرعيني بيضرب بيك المثل، كل الحبايب بتهنيني، طبعا ما أنا أم البطل. ابني حبيبي يا زرعيني بيضرب بيك المثل، وهكذا كنا وكنتم مستمعين. وهذه الملحمة الغنائية التي أبدا لن ولم تنسى عبر الأزمان. كنا مع روائع من الزمن الجميل، وطنيات انتصارات أكتوبر المجيدة. شكرا فريق العمل، شكرا وسام محمد مهندس الصوت، نسرين نبيل مخرجتنا، وأهلا بفريق فترة الظهيرة دكتور حسن مدني وزميلة مها حسن. أما أنا فأترككم على أمل اللقاء الخميس القادم إن شاء الله. شكرا لكم، كل سنة ومصر كلها بخير.